بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن الجمعة وما فيها. حدثنا عبيد الله بن موسى وقبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وغدا وابتكر فجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطوسي رحمه الله: باب في شأن الجمعة وما فيها. سيذكر بعد ذلك باب في شأن من يتخلف عن الجمعة، وهذا أيضا كما تقدم من عناية مصنف رحمه الله في حسن الترتيب، فإنه ذكر الترغيب في الجمعة وما فيها من الفضل، ثم ذكر بعد ذلك الترهيب من التخلف عن الجمعة، فجمع في شأن الجمعة الترغيب بما فيه من الفضل، ثم ذكر حديثا عظيما لا يعلم في الشريعة فضل جاء على هذا الوصف، هذا الفضل العظيم في هذا الحديث، ولهذا ذكره المصنف رحمه الله في شأن الجمعة، بل هو فضل عظيم في أعمال الخير كلها، وجاء خصوصا في يوم الجمعة هذا الحديث كما سيأتي في كلامه رحمه الله. حدثنا عبيد الله موسى هو العبسي وقبيصة بن عقبة، وكلاهما ثقة، عن سفيان الثوري الإمام المشهور، عن عبد الله بن عيسى هو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو لا بأس به، عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي الأشعث الصنعاني هو اسمه شرحبيل بن آدة وهو ثقة رحمه الله، رواه مسلم وأهل السنة، عن أوس بن أوس الثقفي، أوس بن أوس الثقفي، وهنالك صحابي آخر اسمه أوس بن أبي أوس الثقفي، وهذا مما يشتبه، وأهل العلم يعتنون بتمييز الأسماء التي تشتبه، ولهذا اشتبه على بعض المتقدمين وجعلهما واحدا، جعلهما واحدا، أوس بن أوس قال هو أوس ابن أبي أوس، لكن ميز أهل العلم وبينوا في مصنفاتهم في أسماء الصحابة وفي كتب التراجم، وقالوا إن أوس بن أوس الثقفي غير أوس ابن أبي أوس بالكنية، أبوه بالكنية مشهور، والثاني هو أوس ابن حذيفة، أوس ابن أبي أوس اسم والده حذيفة الذي هو أبو أوس، فهو أوس ابن حذيفة، هذا أوس ابن أوس سمي على أبيه، مسمى على أبيه، وكلاهما ثقفي، كلاهما ثقفي. وأوس ابن أوس هذا ليس له في الكتب الستة إلا حديثان، وهما حديثان عظيمان في باب الفضائل. هذا الحديث كما سيأتي: من غسل على الخلاف ضبطه، وحديث في فضل يوم الجمعة، وأن فيه الصعقة: إن من أفضل أيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه الصعقة والنفخة، الصعقة والنفخة، الصعقة يعني النفخة الأولى، والنفخة النفخة الثانية اللي هو الحياة بعد الموت. وفيه ذكر الحديث أنه: فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة. قالوا: كيف نصلي عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حديث الثاني عند أبي داود وابن ماجه، وحديث صحيح. وهذا الحديث الذي ذكر مصنف رحمه الله وهو حديث رواه الخمسة. رواه الخمسة، إذا قيل رواه الخمسة من هم الخمسة؟ إذا قيل الخمسة عند أهل العلم ما المراد بالخمسة في باب الاصطلاح؟ نعم نعم، أهل السنن، أهل السنن من هم؟ وأحمد، أحسن، هؤلاء هم الخمسة إذا أطلق الخمسة. الأربعة من هم؟ أصحاب السنن إلا أحمد، إلا أحمد. وإذا قيل رواه الثلاثة إلا بما جاء، يعني أبو داود والترمذي والنسائي. لماذا أفردوا بما جاء؟ لأن ابن ماجه رحمه الله انحطت رتبته في هذه الكتب الأربعة عن رتبة بقية أصحاب السنن لما اشتمل عليهم من أحاديث موضوعة كثيرة بالنسبة لبقية أصحاب السنن والأحاديث الضعيفة الكثيرة، فلأن حطت رتبته فأفردوا الثلاثة، فأفردوا الثلاثة، فإذا روى الثلاثة المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي، والأربعة مع ماجة، والخمسة مع الإمام أحمد. فهذا الحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح، حديث صحيح، برية أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. هذا هو الأصح بالتخفيف، غسل واغتسل، وضبط بعضهم غسل واغتسل، والأقرب أنه من غسل واغتسل. ويفسره الرواية الأخرى، يفسره الرواية الأخرى عند أبي داود، أبو داود رواه أيضا من طريق آخر بلفظ من غسل رأسه واغتسل، هكذا من غسل رأسه واغتسل، ورواه باللفظ الأول من غسل واغتسل. على هذا إذا جمعنا بين هاتين الروايتين، بين رواية من غسل رأسه واغتسل والرواية الأخرى من غسل واغتسل، ماذا يكون المراد من قوله من غسل واغتسل؟ ما المراد بقوله من غسل واغتسل؟ كلمة غسل شو المراد بها؟ يكون الغسل هنا للرأس، إذن يكون من غسل يكون الغسل للرأس. ولهذا أحسن ما يفسر به الحديث، الحديث أحسن ما يفسر به كلام النبي عليه السلام كلامه عليه السلام، بل هذا جار بين الناس. أنت لو تسمع من إنسان مثلا كلمة معينة اشتبهت عليك وأنت تعرف الرجل وتجالسه، فإنك تحمل كلمة هذه على سائر حديث الذي تعرف، تقول فلان قصد كذا، أنا أعرف فلان، فلان قصد بكلامه كذا وكذا، فتفسر كلام بكلامه. فإذا كان هذا معهم الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كلامه نور وهدى، فإنه يفسر كلام كلام مثل كلام الله عز وجل يفسر بكلامه سبحانه وتعالى. وهذا أعلى أنواع التفسير، لأنه يكون تفسيرا ليس خاضعا للاجتهاد، بل بدليل من كلامه عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال من غسل، ضبطه بالتشديد من غسل، وعلى هذا إذا قلنا من غسل يحصل إشكال، إيش معنى غسل؟ لأنه قرن معها واغتسل، فنحتاج إلى معرفة غسل واغتسل إذا ضبطناه بالتشديد. فقال بعضهم غسل واغتسل من باب التأكيد، من باب التأكيد. وهل الأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد؟ نعم، إذا عندنا قاعدة يقول الأصل في الكلام ماذا؟ التأسيس. إيش معنى التأسيس؟ أن تكون الكلمة مفيدة فائدة جديدة غير الفائدة التي أفادتها الكلمة الأخرى، هذا هو الأصل. فهذا إذا كان في عون كلام الناس، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام له الذروة من هذا، فالأصل في كلام التأسيس، ما نقول التأكيد إلا بدليل، بدليل. فكيف والدليل الآن يعضد القول الثاني الذي لا يقول إنه للتأكيد بل للتأسيس؟ فلهذا لما قالوا من غسل قالوا معناها التأكيد، وقيل غسل حمل غيره على الغسل، اسمعني يعني أنه حمل أهله بأن جامع أهله في ذلك اليوم حتى يكون غض لبصره فيغتسله ويحمل أهله على الغسل. وهذا فيه نظر كما تقدم، لأنه يحتاج إلى دليل. فلهذا قلنا إن من إن غسل معناه غسل رأسه، ودليله الرواية الأخرى. طيب لماذا أفرد الرأس؟ قد يقول قائل لماذا أيضا أفرد الرأس في هذا؟ غسل واغتسل، لأن العرب من عادتهم العناية بالشعر وتربية الشعر وترجيل الشعر ودهن الشعر والشعر والجمة واللمة والوفرة، لها شأن عند العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذا، فكان يعتني بشعره وكان يرجله. ومن عنايته به صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يرجل شعره وهو معتكف، ترجله عائشة رضي الله عنها، ويخرج رأسه إليها وهو معتكف فترجله، والنبي عليه الصلاة والسلام معتكف مسجد، فلم يشغله اعتكافه عن ترجيل شعره صلوات الله وسلامه عليه، فكان بهذا سنة لمن عمل به على الوجه السنة، وانتفى في تربيته اللبس والشبهة والجر أو أن يكون ذريعة إلى أمر فيه حرام أو فيه شبهة. وهذه قاعدة تجري في هذا وغيره. ولهذا قال من غسل يعني غسل رأسه، وذلك أن الرأس إذا كان له جمة أو وفرة أو لمة، الجمة الشعر إذا تدلى ونزل على المنكبين، واللمة إذا ألمت بهما دنت منهما، والوفرة إلى الأذنين. والنبي عليه الصلاة والسلام تارة يكون شعره جمة وتارة لمة وتارة وفرة، كان شعره عليه الصلاة كما قالت عائشة فوق الوفرة ودون اللمة اللمة تلم بالمنكبين، يعني أنها تقرب من تغطية أول المنكبين، والجمة تكون فوق ذلك لكن تتدلى على المنكبين ولا تلم بهما وتحيط بهما، والوفرة تكون إلى حد الأذنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شعره إذا طال كان جمة، وإذا قصر كان وفرة، فهو دون الجمة وفوق الوفرة صلوات الله وسلامه عليه. فالشعر كما تقدم كان له شأن، وإذا كان يدهن ويطيب فقد يجتمع فيه شيء من أثر الدهن والطيب وينزل إلى أصول الشعر، فيحتاج إلى عناية من جهة الغسل، من جهة التنظيف، من جهة تخليل الشعر، حتى ينزل الشعر إلى البشرة. وتقدم في غسل عليه الصلاة والسلام كيف كان يعتني بشعره وكيف كان يخلله، فلهذا أفرد الرأس بغسله خصوصا، ثم بعد ذلك يغسل مع البدن عموما، فيغسل خصوصا بأن يخلل ويفاض عليه الماء حتى إذا أروى بشرته مثل غسل الجنابة، غسله مع البدن، ويقال من غسل غسل واغتسل في جميع بدنه. وهذا هو الأقرب كما تقدم في معنى قوله من غسل واغتسل. والاغتسال يوم الجمعة في حديث كثيرة معروفة، يعني لا يطال مقام بذكرها، ثابتة في الصحيحين، حيث تدل على من جهة الوجوب وحيث تدل من جهة الفضل، والحديث هذا كثيرة، من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح، الحديث في الصحيحين، كذلك حديث هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ونفرق بين اثنين غفر لهما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وفي لفظ عند مسلم من توضأ يوم الجمعة ذكر الوضوء، وحديث الحسن عن سمرة حديث أنس بن مالك من اغتسل يوم الجمعة من اغتسل فبها نعمة، ومن توضأ بنعمة من اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل، إلى غير ذلك من الحديث جاءت في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يحتلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، حديث عمر في الصحيحين، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالغسل. فالمقصود لحديثه كثيرة في غسل يوم الجمعة من جهة الأمر به وتأكيده، ومن جهة فضله والحث عليه وما جاء فيه من أجر والثواب. هذا الحديث جاء خصوصا في الغسل يوم الجمعة، وذكر هذا الفضل العظيم مع أعمال يشرع للعبد أن يعملها. من غسل واغتسل يوم الجمعة، يوم الجمعة وغدا إلى الجمعة، والغدو يكون من أول النهار. في اللفظ الآخر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث رواه الخمسة بهذا اللفظ، لكن ليس عند الترمذي ومشى ولم يركب، والمصنف لم يذكر ومشى ولم يركب. هنا قال وابتكر عند الخمسة، وبكر وابتكر، بكر وابتكر، بكر وابتكر، هل هما بمعنى واحد؟ قيل إنهم باب التأكيد، مثل ما تقدم في قول بعضهم من غسل أو غسل واغتسل، وقالوا إن بكر وابتكر أيضا كذلك من باب التأكيد، بكر وابتكر. وقيل إن بكر يعني مشى مباكرا وغدا إلى الصلاة في أول النهار، وهذا قد يفسره حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم راح في الساعة الأولى. وابتكر قالوا ابتكر أدرك الخطبة من أولها، والمعنى أنه إذا غدا مبكر فإنه يدركها، وقد جاء إلى المسجد مبكرا واطمأن وصلى ما كتب الله له، أو صلى حتى يخرج الإمام، أو صلى وقرأ القرآن حتى يحضر الخطيب، وبكر وابتكر. وهذا محتمل كما تقدم أنه من باب التأكيد، أو أن المعنى وبالغ في التبكير، لأن التبكير، وهذا قد يكون والله أعلم أقرب، لأن التبكير درجات، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الساعة الأولى إلى الساعة الخامسة في الصحيحين، وفي الرواية الأخرى ذكر الساعة السادسة، ويتحصم رواية سبع ساعات، لأنه ذكر عند النسائي العصفور والبطة، ذكر العصفور والبطة مع الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة. فلما كان التبكير درجات كأنه والله أعلم بكر يعني في هذه الساعات، وابتكر في أولها، بادر إلى التبكير في أول الوقت، ولهذا جاء وغدا. فجلس من الإمام قريبا، تقدم أنه عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن ماجه، يعني سيكون عند الخمسة إلا من أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، إلا الترمذي ومشى ولم يركب، هذه عندهم وهي بإسناد صحيح. ومشى يعني هل معنى مشى مثل نقول مشى في حاجته قصد إليها يعني وسار إليها، أو مشى حقيقة مشى على قدميه؟ نعم أحسنت، هذا هو. ولهذا قال بعضهم مشى ولم يركب تأكيد، مشى ولم يركب، نقول لا، ليس تأكيد، تأسيس، لأنه عليه الصلاة والسلام قال مشى ولم يركب، لأنه ربما لو قيل ومشى يدخل فيه من قصد الجمعة راكبا أو ماشيا، كما يقال مشى في حاجته، سار في حاجته، فيدخل فيه من قصد إلى الجمعة على أي بأي وسيلة. ولهذا قال ولم يركب، وهذا قيد مهم، مشى ولم يركب. ثم في الحقيقة يفسره رواية أخرى في آخره كما سيأتي، كان له بكل خطوة، فجلس من قريبا فاستمع وأنصت، جاء عند الخمسة ولم يلغوا، استمع ولم يلغوا، وهذا معنى قوله استمع وأنصت. وعلى تفسر الإنصات يفسر معنى اللغو، فاللغو يوم الجمعة هو عدم الإنصات، هذا معنى اللغو يوم الجمعة إذا تكلم، فالواجب الإنصات ولا يتكلم بأي شيء إلا في أمور مستثنات مبحوث بسط الكلام فيها لأهل العلم، لكن هنا قال ولم يلغوا، فهو إذا حضر يوم الجمعة وجب عليه الإنصات ولا يتكلم إلا بما يتعلق برد السلام وتشميت العاطس، وإن كان أظهر والله أعلم أنه يرد السلام ردا خفيفا، يعني إذا كان قريبا منه، فإذا تكلم لغير حاجة أو لغير ضرورة تدعو إلى ذلك فإنه يلغو، ومن لغى فلا جمعة له. إيش معنى فلا جمعة له؟ نعم، يعني فضل الجمعة، نقول صارت جمعته ماذا؟ نعم، صارت جمعته ظهرا. رواية، وهذا أيضا كما تقدم نفسر الحديث بحديث عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، كانت له ظهرا، كانت يعني مثل إنسان ما صلى الجمعة، يعني لأنه لغى، وهذا يأثم به. ومع اللغو الذي هو محرم يوم الجمعة بعدم الإنصات كانت له ظهرا، قال كان له بكل خطوة. وهذا يفسر أيضا قوله ولم يركب أن المعنى مشى، والخطوة ما بين القدمين، والخطوة المراد بها المشي المعتاد، فالإنسان لا يقصد تقصير الخطى أو مقاربة الخطى ولا الاستعجال، يمشي على مشيه المعتاد بسكينة وطمأنينة ولا يقارب الخطى. وهذا وإن كان في خلاف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء في مسألة مقاربة الخطى، لكن الأظهر والله أعلم أنه يمشي المشي المعتاد كما جاء في هذا الحديث وغيره إطلاق الخطوة وما بين القدمين. يخطوها أجر سنة، صيامها بالرفع بدل من قولها أجر، صيامها وقيامها. وفي الحقيقة هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم لم نسمع في الشريعة بمثل هذا الفضل في باب الفضائل، في باب فضائل الأعمال، وذلك أنه إذا كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، فضل عظيم منه سبحانه وتعالى. وجاءت حديث في فضل يوم الجمعة كما تقدم، وكأنه والله أعلم لما جاء فيها من التقييدات والفضائل في الاستعداد لها والعناية بغسل الجمعة فيما يتعلق بغسل رأسه خصوصا، ثم غسل بدنه، ثم أيضا ذكر الفضائل التي يقصدها المكلف، ومن ذلك الغدو مبكرا ومشيه وعدم ركوبه، وأيضا دنوه واستماعه وإنصاته، روى ابن ماجه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رضي الله عنه: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم الجمعة من ربهم بقدر قربهم أو مجلسهم من الإمام يوم الجمعة. وهذا أيضا يفسر مسألة الدنو، وأن من دنا يوم الجمعة وقرب مع الفضائل المتقدمة فإنه يكون له ذاك الفضل المذكور في حديث عبد الله ابن مسعود. ولا شك أن هذا الفضل من أسبابه هذا الأجر العظيم الذي أجر سنة، أجر صيامها وقيامها. طيب، لو قال قائل: هل يشرع صوم سنة؟ هل يشرع قيام الليل كله؟ لأن ظاهر أجر سنة صيامها وقيامها، كما أن الصيام يشمل اليوم كله فالقيام كذلك. كيف نقول؟ كيف مثل في الحديث أجر سنة، أجر الصيام. نعم، يعني كونه لا يشرع الصوم لا يمتنع التمثيل بصيام الدهر. طيب، هذا وجه. هل هناك وجه آخر؟ نعم، يعني مثل ما جاء لو طوقت ذلك، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ صيام داود أفضل الصوم، صيام داود أفضل الصوم. نعم، لكن نقول في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تستطيع، يعني أنه لو طوق هذا العمل، طوق هذا العمل فإن المجاهد أفضل منه. والمعنى أنه لو أجر هذا العمل وشرع له هذا العمل فإن المجاهد أفضل. كذلك أيضا في هذا الحديث أجر سنة أجر صيامها وقيامها، وقد يمثل الشيء بالشيء من وجه، وإن كان يختلف عنه من وجه آخر في باب الحكم. فيمثل مثلا لو كان مثلا مشروعا أو مطلوبا فإن الأجر فيه لسنة مقابل خطوة واحدة، كل خطوة مقابل أجر سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا واقع في أخبار عدة، في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان ماذا؟ كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. مع صوم الدهر منهي عنه، نهي عنه، هل خلاف هل هو محرم أو مكروه أو مباح؟ ومن قال أنه قربه مشروع، لكن صحيح أنه منهي عنها، لكن هل هو محرم ومكروه فيه خلاف أي القولين أرجح. فيأتي التمثيل بالشيء وإن كان من وجه نهي عنه إشارة إلى فضله لو طوق هذا الشيء وكان مشروعا. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو يطيق ذلك أحد؟ لما ذكر صوم يومين وفطر يوم، لما ذكر صوم فطر يومين وصوم يوم قال: وددت أني طوقت ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام كما في الرواية عند مسلم، قال: أجر سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث بالله هذا اللفظ هو المشهور، بالهذا اللفظ هو المشهور، ومرية أوس بن أوس. جاء في رواية عند أحمد قرن الراوي بين أوس بن أوس وعبد الله بن عمرو بن العاص، زاد عن أوس بن أوس أو عن أوس بن أوس عن عبد الله بن عمرو. وهذا وهم من أحد الرواة الذي رواه، بل هو مجهول، وقال عثمان بن خالد الشامي زاد عبد الله بن عمرو عن أوس بن أوس عن عبد الله بن عمرو، والصواب هذه الرواية وأنها رواية أوس بن أوس. جاء في رواية عند الحاكم والبيهقي أنه قال غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، ولم يذكر له بكل خطوة أجر سنة، أجر صيامها وقيام، أجر سنة صيامها وقيامها. وهذه أيضا وهم من راويها، والصواب ما في هذه الرواية، وعليه تواردت الروايات من رواية أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه. نعم نعم. بس كلمة غسل إطلاقها على الوضوء يحتاج إلى دليل، كلمة يعني إذا فغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا ذكر الغسل يعني لما ذكر الغسل قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ها يعني ذكر غسل وجه، غسل يدين، مسح الرأس، غسل رجلين، ها فذكر غسل، فالغسل يكون لعضو واحد، الغسل يكون لعضو واحد، لعضو واحد، ولهذا غسل لعضو واحد وهو الرأس، لعضو واحد وهو الرأس، ولهذا في نفس الحديث غسل واغتسل، غسل واغتسل. وفي حديث الصحيحين من اغتسل غسل الجنابة، وهذا الحديث محال عليه، يعني محال على ذاك الحديث، وأنه في الحقيقة جمع بين غسل كغسل الجنابة وهو الوضوء أولا ثم الغسل، ويبتدئ في الغسل بغسل الرأس، بغسل الرأس. ثم أيضا كما تقدم في نفس الرواية تقدمت عند أبي داود صريحة من غسل رأسه وهي بإسناد صحيح، فعلى هذا تكون مبينة وموضحة لهذه الرواية. وهذا جهد في الفضائل، هذا جهد في الفضيلة يعني. الله أعلم، نحن نقول أنه لأجل تحصيل هذا الأجر لا بد أن ينقل من غسل واغتسل، من الجواب كان له، والقاعدة أن ما كان جواب لشيء فما قبله شرط له، أو هو شرط، أو شرطه ما قبله، شرطه ما قبله، فلا بد أن يكون قد أتى بهذه الأشياء، فإن نقص منها شيء لا شك أنه لم يأتي بما شرط في الحديث وما قيد به الحديث، فحصوله على هذا الفضل موضع نظر، وإن كان في الجملة يحصل على فضل، لكن هذا الفضل الوارد لا بد أن يكون أتى بهذه الأشياء كما ذكرها عليه الصلاة والسلام. وهذه الفضائل قاعدة ليست موضع اجتهاد، الفضائل ليست موضع اجتهاد، لأنها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنخبر ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، شامل للنساء، نعم يشمل العموم، من غسل واغتسل للجميع، كما أن غسل يوم، غسل يوم الجمعة مشروع حتى للمرأة ولو لم تذهب للجمعة، غسل يوم الجمعة مشروع للجميع، بل يشرع لكل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع مرة، كل مسلم مشروع له، سواء ذهب إلى الجمعة أو لم يذهب إلى الجمعة، غسل يوم الجمعة غسل مستقل، فإن قصد الجمعة تأكد، وإن لم يقصد فإن كان اغتسل قبل ذلك غسلا يقصد به غسل القربة حصل المقصود، يعني إن كان يقصد الجمعة فالسنة أن يجعله يوم الجمعة، إن كان لا يصلي الجمعة فلو اغتسل في غير يوم الجمعة فلا بأس. قال عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع مرة، وهو غسل مستقل، غسل مستقل مطلوب من المسلم، من المسلم. نعم نعم. الله أعلم يعني فيه موضع اجتهاد فيما إذا كان الصف الأول عن يمينه أو شماله بعيد من الإمام ويكون في الصف الثاني قريب، والأظهر والله أعلم أن الصف الأول أفضل مطلقا ولو كان الصف الثاني أقرب، وذلك أن فضل الصف الأول جاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في الصف الثاني هذا الشيء، بل جاء في الصف الثاني ما يدل على أنه دونه مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام استغفر للصف الأول ثلاثا كحديث عروان وللثاني مرة وللثاني مرة، وهذا يشمل الصف الأول كله، وقال إن الله يصلون على الصفوف الأول، وهذا يدخل في الصف الأول بالأولى والصف الثاني دونه، بل أتم الصف الأول فالأول، فالأقرب أن الصف الأول أفضل مطلقا وأنه أفضل من الصف الثاني ولو كان قريب كما تقدم من النصوص اللي جاءت نصا في فضله. نعم جاء من اغتسل يوم الجمعة الحديث حديث هريرة كان كفارة لما بين الجمعة جل ثلاثة أيام في مسلم في مسلم لا هذا في مسلم هذا في مسلم حديث هريرة ولها الفاظ جاء من اغتسل وجاء من توضأ وزيادة ثلاثة أيام. نعم الأولى أنه لا يتكلم، لكن لو أنه مثلا احتاج إلى الإشارة فلا بأس، احتاج إلى الإشارة فلا بأس، ولأن الإشارة تجوز في الصلاة، النبي عليه إشارة في صلاته، فإذا كانت الإشارة في الصلاة تجوز فالاستماع للخطبة إن لم يكن مثل الصلاة فليس أعظم من الصلاة، فإذا جاز الإنسان يشير في صلاته للحاجة، والنبي أشار في حديث كثيرة معروفة في صحيح البخاري وفي الصحيحين وغيرهما، أما حديث من أشار إشارة تفهم عنه فليعد صلاة حديث لا يصح عند أبي داود وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في شأن من يتخلف عن الجمعة. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على الذين يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. باب في شأن من يتخلف عن الجمعة وما فيه من الوعيد. حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين حدثنا زهير ومعاوية عن أبي إسحاق وعمر عبد الله السبيعي عن أبي الأحوص وعمر مالك الجشمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا إسناد صحيح والحديث رواه مسلم، وهذا الحديث ورد في قوم يتخلفون يوم الجمعة، وثبت في الصحيحين من حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة قام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال من حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهل هو حديث واحد واقعة واحدة أو مواقعتان؟ الأقرب والله أعلم أنهما مواقعتان، لأن هذا في شأن صلاة الجماعة وهذا في شأن صلاة الجمعة، وهذا يبين لك أن الجماعة والجمعة وجوبهما واحد، كما تجب الجمعة تجب الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق من يتخلف عن الجماعة كما هم أن يحرق من يتخلف عن الجمعة. قال: لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على الذين يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أما الجمعة فحضورها واجب بالإجماع على المكلف غير المعذور، والجمعة شرط، حضورها شرط، معنى أنه لو لم يحضر الجمعة فلا تصح جمعته، لأنها شروط ليست لغيرها، ولا تكون له جمعة إلا إذا أدرك ركعة، فإن لم يدرك ركعة صلاها ظهرا مع إثمه إذا كان غير معذور. وهذا كما تقدم يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يهم بالأمر من الحق ويتركه، وكما أن قوله وفعله سنة فكذلك همه عليه الصلاة والسلام، كذلك همه عليه الصلاة والسلام. طيب، هل كل همه سنة؟ هل كل ما يهم به سنة عليه الصلاة والسلام؟ ايش نقول؟ هل الهم سنة؟ نعم. نعم. طيب، اذا ذكره عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت او كذا فدل على انه سنة، اما ما هم به ولم يعلم فليس سنة. نعم، يعني نحن في فيما أخبرنا به لقد هممت كذا، إذا قال هممت بهذا الشيء وأخبر فهو لا يهم إلا بحق عليه. إذن نقول كل ما يهم به عليه الصلاة وعلمنا ذلك فهو سنة، فهو سنة، هذا هو الأصل. ولهذا قال العلماء إن همه سنة، إن همه سنة، وأنه من الأمر المشروع المطلوب تحصيله وجوده حينما يهم به عليه السلام. لكن هنا نقول الهم الذي يهم به عليه السلام إن استمر عليه ولم يغيره فهو سنة، إن وقع له بدل فالسنة على ما استقر عليه الأمر ولو بفعله، ولو بفعله. يعني الذي يوضح هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الاستسقاء كان عليه جبة، ثقلت عليه، كانت عليه جبة، فأراد أن يجعل أعلاها أسفلها وأن يجعل أسفلها أعلاها، أراد أن يقلب الجبة يجعل الأسفل أعلى وأن يجعل أعلى أسفل، يعني لأجل التفاؤل، لأجل التفاؤل. هم عليه الصلاة والسلام بذلك، أراد في نفس الحديث عند أبي داود هم، فثقلت عليه فقلبها، هو هم بالأمر الأول. طيب، شو نقول؟ هل السنة الهم الأول أو ما استقر عليه الحال بعد ذلك؟ نعم. طيب، همه الذي هم به هو هم ولم يخبرنا بأنه نسخ ذلك عليه الصلاة والسلام، نعم، فعله الذي استقر عليه والذي اختاره الله له، نعم، وهو الذي فعله، نعم، نقول هذا هو، لأن الله اختار له ذلك، فعلى هذا نحن في الاستسقاء ما نقلب نجعل الأعلى الأسفل، ماذا نقلب؟ باطن ظاهر والظاهر باطن، تأخذ مثلا يعني العمامة، تأخذ المشلح أو العمامة، وإن كان بعضهم لا يرى ذلك، وإن كان الصحيح أنه يقلب ما تيسر، يقلب ما تيسر، حتى الغترة على الصحيح لا يلزم أن يكون مثلا رداء. ولهذا نقول لما استقر أمره عليه الصلاة والسلام على قلب الرداء وبقي عليه كان ما استقر عليه واختاره الله له هو السنة. أما الشيء الذي هم به فلم يفعله لكنه فعل شيء بدله، يعني فعل أمرا بدلا عنه، نقول الأمر على ما استقر عليه الأمر دون همه الأول عليه السلام، ونقول الذي فعل أخيرا هم به وفعله، والأول هم به ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا ما هم به بعد ذلك وفعله لا شك أن أقوى ممن من شيء هم به ولم يفعل. وعلى يقول الهم سنة مطلقا همه عليه الصلاة والسلام، لقد هممت أن أمر رجلا. وفيه نعم لكنه أخبر هذا اجتمع عليه نعم هذا اجتمع عليه الهم ومحبة الفعل. لو استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلت عمره. لكن العلماء اختلفوا في هذا القول، لماذا قاله؟ هل قاله تطيبا لقلوب أصحابه عليه السلام، أو كما قال لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره؟ ولهذا استقر كلام أهل العلم على هذا. وإن كانوا يقولون إن ساق الهدي كان القران أفضل كما هو قول اختيار تقي الدين، وإن لم يسق الهدي كان التمتع أفضل. أن أمره يصلي بالناس في دلالة على أن رجل الحسبة إذا احتاج إلى تغيير المنكر يعذر في ترك الجماعة ولو كان إمام، وأنه في هذه الحال لا تجب عليه الجماعة، لأن الأمر دار بين أن يصلي بالناس أو أن يحضر الجماعة وبين أن يفوت أمرا فيه دفع مفسدة وهو تغيير ذلك المنكر. ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ثم هذه المصلحة فيما يتعلق بنفس الإمام تحصل بأن يقوم غيره مقامه ومن معه ممن يعينه، وإن فاتته الجماعة فأجره تام لأنه تركها لعذر، ثم هو يتيسر للتحصيل الجماعة مع أصحابه الذين يغيره وإياهم وقد يجتمع معهم غيرهم، ثم يحرق على الذين يتخلون عن الجماعة بيوتهم. في دلالة على أن الإتلاف تلاف المال بهذا أنه مشروع عند الحاجة، وأن العقوبة بمثل هذا لا بأس به، وعليها أدلة كثيرة في السنة ذكرها العلم وفي الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم من 15 دليلا في هذا الباب. هذا الحديث في معنى حديث هريرة في الصحيحين لقد همت الأمر الصلاة فتقام، ثم انطلق مع الحديث، وفيه دلالة على وجوب الجمعة والجماعة. والعلماء كما تقد اختلفوا هل هو حديث واحد أو حديثان، ولا وعلى كل حال الأدلة الدالة على وجوب الجماعة تشمل هذا وهذا. قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هذا يشمل الجمعة والجماعة، وهو في نداء الجماعة واضح لأنها هي التي تسمع كثيرا في اليوم والليلة 5 مرات. وأخذ العلماء من هذا وجوب صلاة الجماعة من هذا الدليل ونحو، أدلتها كثيرة، ولهذا اختار البخاري رحمه الله وجوبها واستدلوا بالأدلة في هذا الباب الدالة على وجوب، بل قال على بعض العلم بشرطيتها، لكن الصحيح أنها ليست بشرط، هي واجبة. وإن كنا نقول إن الشيء الواجب في الشيء إذا نفي فإن الأصل أن نفيه يدل على فساد المنهي عنه، هذا والشارع لا ينفي مسمى اسم إلا لوجوبه، فمن تركه عامدا عالما فإنه يكون سببا في الإبطال، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، قال إذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم أن تفعلوا ما استطعتم، لأنه دلت الأدلة على أن الصلاة تصح مع الإثم. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس، وهذا يشمل المتعمد وغير المتعمد، لكن المتعمد آثم، فلما أثبت له الصلاة دل على صحتها مع إثمه بهذا الفعل. وكذلك فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وهذا الحديث لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على عدم الوجوب، لأنه قد يذكر الشيء وفي مقابله ما فضل عليه ولا يلزم أن يكون ليس بواجب. يعني لما قال فضل صلاة الجماعة قال بعضهم لا يدل على عدم الوجوب، لأن قال مجرد فضل، فقد يذكر المفضل والمفضل عليه، والمفضل عليه لا خير فيه، كما قال سبحانه أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولا شك أنه لا موازنة ولا مقارنة بين مقيل أهل الجنة وحال أهل الكفار، وتقول المسلم خير من الكافر والكافر لا خير فيه. وفي قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الخير من اللهو من التجارة. ولا شك أن اللهو والتجارة الذي يشغل عن الصلاة لا خير فيه، ولكن قال خير من اللهو، فقد يذكر في الجانب الآخر فضل عليه وهو لا خير فيه. كذلك قال في صلاة منفرد مع الفذ: وإن ذكرت على سبيل التفضيل لا يدل على أنها ليست واجبة. والأدلة في هذا كثيرة كما تقدم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه عند أحمد سندها ضعيف، بريت رجل قال أبي معشر السندي رحمه الله ضعيفة، لكن المعنى يدل عليها، المعنى يدل عليها، لأن هم عليه الصلاة والسلام لكن ترك، وكأنه والله أعلم ترك لأمر عرض له إما هذا أو غيره، خشية أن يصيب من لا ذنب له. وإن كان بعض العلم يقول يجريه على أصل آخر، وأنه إذا تعين هذا طريقا لعقوبتهم بهذا، فمن أصيب ممن لا ذنب له فهو مصيبة في حقه ويؤجر، إذا تعين طريق، إذا تعين طريق مثل ما يتترس الكفار بالمسلمين، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذرار المشركين، حديث صعب الجثامة الليث في الصحيحين، سئل عن ذرار المشركين وذرارهم أولادهم الصغار، قال هم منهم، يعني في الدنيا، في الدنيا هم منهم، وأما في الآخرة فأحكامهم غير أحكامهم. وبعض العلماء جرى على مثل هذا، هذا إذا تعين طريقا، إذا تعين طريقا ولا يمكن إلا بذلك. وأكثر أهل العلم يقول إذا كان فيها نساء أو ذرية أو من لا ذنب له فإنه في هذا يكون عذرا في ترك ذلك، ويعاقبون بالعقوبة التي لا يحصل بها ضرر على غيرهم. نعم. الجماعة إذا كانت الجماعة جماعة مسجد الراتبة هي الجماعة اللي جاء فيها الفضل وهي الواجب، أما ما سواها فلا. أما إذا كان مسجد على طريق مثل مساجد المحطات ومساجد الطرقات، أو مسجد مثلا في طريق عام كل من جاء صلى، في هذه الحالة لا تفضل لجماعة على جماعة إلا في جانب التبكير في أول الوقت. أما المساجد، مساجد المحلات والحارات والأحياء، فالجماعة الأولى هي الجماعة الراتبة، ومن فاتته فاتته الجماعة. ليظهر والله أعلم أنه لا يحصل الغسل إلا في يوم الجمعة، لكن خلاف هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس. ليظهر والله أعلم أن ابتداءه من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت الفجر، من وقت الفجر، ولا يمكن يقال أنه يستعد للجمعة من الفجر، لأنه يلزم على ذلك أنه يستعد للجمعة والفجر جميعا. فالأظهر والله أن ابتداءه من طلوع الشمس، وعلى تحسب الساعات من طلوع الشمس إلى غروبها 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة كما يحديث جابر. فإذا كان النهار طويل 15 ساعة فالساعة يوم الجمعة تعادل ساعة وثلث، وإن كان أقصر فبحسب ذلك حتى يصل إلى مقدار 12 ساعة ونحو 3 دقائق، يعني في أقصر الأيام يكون الساعة بهذه الساعة، الساعات الآفاقية أو التعديلية يسمونها. فالساعة قد تزيد وقد تقصر، فإذا طال النهار كان 15 ساعة فالساعة تزيد بنحو يعني نسبة 3 إلى 12، نحو الربع، نحو الربع يعني ساعة وربع. فمن طلوع الشمس إلى تنتهي الساعة الأولى أقل ما يكون ساعة 60 دقيقة، وربما تزيد بحسب طول النهار، والساعة الثانية بعدها إلى خروج الإمام. نعم. يظهر والله أعلم أنه يشمت العاطس، لأنه إذا كان لا يشمت أحد غيره فالأقرب أن يشمت، لأنه يجب تشميت العاطس، خاصة إذا كان قريبا منه هو يسمع يسمعه، الأقرب أنه مستثنى، هذا الأقرب والله أعلم. نعم ما أدري، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري والله. نعم. السلام عليكم.